فالشاهد هنا دي من ميزات المجتمع المسلم ان الاب طواعية رغم ان الشرع ايضا مش شرط يوجب عليه ذلك، لكن كل اب بيجود بذلك طواعية ليساعد ابنه ليتفرغ نظرا لظروف الحياة في مجتمعاتنا. فالذي اقصده من هذا ان نرجع تاني لفكرة ان طالب العلم ليس عاطلا، هو بيعمل، لكن هي عمل له ميزات كتيرة جدا. العمل بتاعه ان هو يحضر المدرسة مثلا او الكلية، نمرة اتنين انه يذاكر في البيت عشان ينجح في اخر السنة، وإلا هيترتب عليه انه الفترة الطفولة الاقتصادية هتمتد اكتر واكتر، ثم عواقب نفسية معروفة يعني غير حميدة، وفي نفس الوقت يعني يصعب الامر على ابيه لانه كلما فشل في الدراسة هو ابوه الذي يتحمل هذا. فالشاهد من الكلام ان طالب العلم ليس عاطلا، هو موظف زي اي موظف، لكن وظيفة سهلة، هو يحضر الكلية ويذاكر معايا. فبعض الاخوة اللي بيجوا في وسط الطريق ويبدأ يتصارع ما بيفهمش مفهوم الدنيا المذمومة كما يصور الشيخ العبد هنا، فبيقع في صراع بين الاثنين. لا، هو الأصل لا يفترض بصراع، الأصل إنسان يستطيع أن يجمع، خاصة فترة الطالبية دي فترة مثمرة جدا في التعلم وفي العبادة وفي الدعوة، لأن الوقت بيكون في إيدك أنت، كل الخريطة بتاعت الوقت تستطيع أنت أنك تفصلها على مقاسك وتنجز في العلم وفي الدعوة وفي شغلك اللي هو الدراسة يعني. واضح؟ فنظرة طالب العلم عاطل، لا هو ليس بعاطل لكن عليه واجب وظيفي وهو الذي ذكرنا. فالمفاهيم التي تؤدي إلى خلل في الوظيفة بالضبط هتكون زي لو واحد بيشتغل وبينفق على أولاده وبعدين بيتوقف عن العمل عشان الزهد ويسيب بقى أولاده، ماذا يفعلون؟ من يتحمل عنه المسؤولية؟ فأحيانا هي بتكون هروبا من تحمل المسؤولية بس بتختفي وراء التدين أو الزهد، لكن هو هروب لأنه هو يقعد على الكتب يتخنق، يقول لك بتخنق ومعرفش أركز ومش عارف إيه، ويجي عند الكتب الثانية الشرعية طبعا فبيستريح. فهذا شيء جيد بلا شك، لكن احذر ان يكون الاولى هروبا من ايه؟ من تحمل المسؤولية. فده زهد الايه؟ العاجزين، زهد الكسالة، زهد الشخصية الاعتمادية التي لا تريد ان تتحمل المسؤولية وتريد كل شيء بدون تعب، زهد الذي يرى ان الحياة اخذ واخذ واخذ وليس فيها يعني عطاء وبذل. فالشاهد من هذا الكلام يقول هنا الشيخ العبد حفظه الله تعالى: وكأن هذا الانسحاب تعويض نفسي عن الفشل في المغالبة. تعويض نفسي عن الفشل في المغالبة، ده يفكركم بحيلة دفاعية مشهورة اللي هو اللي بيقول ايه ده حتى ايه حصرم الذئب او الفأر اللي عايز يقفز ينال العنب فمش قادر، الشجر عالي عليه فانصرف في النهاية وقاعد يقول ايه ده حتى حصرم يعني ده عنب بينفعش يتاكل هيكون مر قوي. فهو لازم يعمل نوع من التبرير علشان يعني يخفف الايه وضعة الاحباط اللي حصل. فانا اقول هذا الكلام لا اعممه، لكن اقول نحذر من انفسنا ونصارح انفسنا، هل هو هروب من المسؤوليه ولا فعلا زهد حقيقي؟ الضابط تاثيره على الاداء وعلى الانجاز، لكن ما زلت اكرر في بعض الحالات النفسيه بيكون عرض مرضي، دي عايزه معامله خاصه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. في بعض الحالات المرضيه بيكون خلل في الاداء الوظيفي وفي العلاقات الاجتماعيه ده نتيجه مرض، فده طبعا له اسلوب اخر في العلاج ولا ندينه بل لا نكلفه فوق طاقته، دي حالات معينه لها اوضاعها الخاصه. يقول: وكأن هذا الانسحاب تعويض نفسي عن الفشل في المغالبة، وربما كان بعضه ردة فعل عنيفة تجاه الترف واحتكار فئة قليلة للمال من بعد القرن الثاني الهجري ومصادرة بعض الحكام لأموال الناس، فلم يكتف هؤلاء باجتناب الحرام بل تعدى عند بعضهم إلى تحريم الكسب، وتحول هذا الانفصام في شخصية المسلم إلى إشكالية كبيرة. التعبير ده بيشيع وده خطأ شائع في مجتمعنا، معلش مناسب برضو نستطرد فيه، دايما في الثقافة بتاعتنا هنا دايما نسمع كلمة الانفصام في غير موضعها، يقول ده عنده انفصام في الشخصية، لا هو عايز يقول عنده ازدواج في الشخصية، ازدواجية، في فرق بين الانفصام وبين الازدواجية. الانفصام ده مرض عقلي ذهاني بيعزل الإنسان عن الواقع، وبتبقى يعني دوائر العقل الثلاثة اللي هي التفكير والعاطفة والسلوك كل واحد ماشي في سكة مفيش تناغم بينهم، مش زي بنزينة التعاون الثلاث دوائر بتاعتها، لا ده كل واحد راح في سكة مفيش تناغم بينهم. فالانفصام مرض عقلي، مرض ذهاني خطير مش سهل. لكن الازدواج الشخصية ده اضطراب انشقاقي اللي هو بيجي في صورة ان واحد يبقى له شخصيتين اثنين ماشي، او ممكن ثلاث شخصيات، ودي الساعات يعني بعض الحالات اللي احنا بنقول عليها صرع جني هي تبقاش صرع جني. احيانا اللي يقولك سمعت صوت طفل بيتكلم او صوت امرأة على الرجل الى اخره، مش في كل الحالات تكون صرع، في بعض الحالات بيكون مرض اللي هو اضطرابات الانشقاقية. فدي كلمة شائعة جدا، حتة ايه الانفصام في الشخصية يعني شخصيتين متضاربتين، لا ده تعبير علميا خطأ، لكن صحيح نقول ازدواج